خمسة دقائق ما في مشكلة. 10 دقائق لا لا، أنا ناخذ ما أعاود تيسر، الكلمة. ناخذ ما تيسر يا شيخنا، ما في مشكلة. لا ثاني الدرس الأجل في أثناء ذلك نقطع. طيب. تأخذ منه شيء، لكن لا يستغرق إن شاء الله إلا 5 دقائق نحن. لا لا، ما في مشكلة شيخنا، ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. نعم نبدأ. قال: طرف إن تعيدوها نعد لكم من هجاء سائر كلمه. نعم طيب هو يهددهم يهددهم بالهجاء. نعم تعيدها ترجعوا لها، يعني هي خطة خطة الهجاء والحرب وكذا. نعيد لكم يعني من هجاء شتم سائل ذاهب في الآفاق كلامه. وقتال لا يغبكم في جميع جحفة لله مه. وقتال ونعد لكم قتال لا يغبكم، معناها لا يتخلف عنكم. نعم غبه مثلا أتاه يوما وتخلف عنه يوما في زرق جيش الدم. جميع جيش جميع مجتمع جحفل معناها عظيم لهم الذي يلهم الأشياء يبتلعها. يهددهم بجيش يبتلع كل شيء. رزه قدم وهب وهلا ذي زهاء جمة بهمه. رزه صوته اللي هو هذا الجيش، الأصوات التي تسمع فيه بعضهم يقول قدم قدم الخيل، وهب زجر للخيل، وهلا هلا زجر للخيل، هب هب نعم، هب هب قال عندي هب زجر بمعنى بمعنى تخيل. كفة. قال عندي هب زجر بمعنى كفة. ذي زهاء أنا عدد عظيم هذا الجيش، جمة كثيرة بهمه جمعه بهمة بهمة، هو الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى، يعني جيش كبير ممتلئ من الشجعان. أصواته قدم الخير قدم، لا لا هو لا يدعو إلى يدعو بعضه بعض للتقدم، لا لا إلى الرجوع إلى الخلف. يتركون القاع تحتهم كمراغ ساطع قتمه. هذا الجيش يتركون القاع ما انخفض من الأرض تحتهم كمراغ، المراغ مكان التمعكي، مكان تمعكي الإبل أو تمعكي الحمير، إذا تمعكت الدابة يطلع غبار ساطع كبير دائما حل المراغ، وإذا مروا بالقاع تركوه مراغا لأن حوافر الخيل تؤثره في الأرض فيسطع الغبار بكثرتهم وقوة خيلهم. ساطع مرتفع قتمه غباره. المراغ هو موضع الاضطراب والتمعك يعني. موضع التمرغ نحن نسميه الملاغة، الملاغة مكان يتمرغ فيه تتكي الدابة وتتمرغ على جنبيها فيرتفع غبار كبير، خصوصا إذا كان كثير من الدواب يتمرغن في وقت واحد سموه الملاغة بالحسانية. جميل. لا ترى إلا أخا رجل آخذا قرنا فملتزمه. لا ترى إلا أخا صاحب أخا أخو الصاحب رجل صاحب رجل آخذا قرنا، نعم آخذا قرنه الكفيء له في الحرب، فملتزمه معناها معتنقه يقاتله. نعم يصف المعركة يصف المعركة. فالهبيت لا فؤاد له والثبيت ثبته فهمه. الهبيت الجبان لا فؤاد له، يا رب لا شاء لا فؤاد لا قلب، لا أراد الضعف الهبيت يشاهد العميت للهميت البليت الصمكيك الهشيم الزميت. هبيت جبان وأذى له لجبنه أي هرب. فالثبيت معناها الثابت في الحرب الشجاع. ليش قال ثبته المبهوت؟ هو قال رجل هبيت ومبهوت بمعنى واحد، الجبان المخلوع الفؤاد. هو يعني الانبهات ليس لازما للجبن، قد يبهت حتى الشجاع من شدة الخوف ثم يقدم. ليش جعلوها متلازمة؟ يعني الجبان دائما هو الذي المبهوت مخلوع الفؤاد. طبعا الجبان مبهوت ولا يتراجع عن جبنه، إذا كان الشجاع يبهت مرة ويقدم. يعود لرشده. فهمت، جميل. جبان له حالة واحدة. صلى الله العافية. الهابيت لا فؤاد له، والثبيت ثبته فهمه. ثبته فهمه يعني فهموا، فاهمه. نعم أي فاهمه حالقه، ثبته فاهمه، ضبطها عندي بالفتح، شكل شكلها باش ضبطها. فتح. قال فهمه أي من كان ثابت القلب، ففهمه يثبت عقله وقلبه، وهذا مثل ضربه لشدة الحرب. مش عارف الشيخ ضبطها بالفتح، فهمه ما نعم أنا عندي الكسر، فهمه. ممكن تكون فاهمه، الله أعلم. طيب، طيب للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. الفتاة شخص شاب طالب، عقل يعيش به يحيا به، حيث تهدي تتقدم ساقه قدمه، أنا حيث يطأ أي أرض جاء، أي مكان نزله من الأرض له عقل يعيش به. بارك ما فيك، دامت قدمه تمشي في الأرض وتذهب. سبحان الله. هذا كناية عن أنه إذا أحسن التدبير نعم والتصرف يعيش، يعني هذا هو. نعم نعم نعم ما عنده مشكلة. ندخل في الرابعة ولا نخليها المرة القادمة؟ إن شاء الله. كما تشاءون.